أو نهلي مثل ما بدك. شوفي يا أختي الغالي، الفرق بالمجموعات بأي مجموعة هو إنه بيسهل لك الموضوع أكثر بكثير. كيف يعني بيسهل لك الموضوع؟ هلا مثلا أنت لما بتبحثي بالفيس بخيار الجروبات المجموعات، مثلا تكتبي مجموعة طلاب الجامعة، جامعة دمشق، جامعة بغداد، جامعة القاهرة مثلا، لأن حتى طلاب الجامعات فيهم مبدعين ومبدعات كمان بينفعونا، تمام؟ فيهم ناس حقيقيين مبدعين حقيقيين. هل أنت عرفتي من خلال الحوار اللي صار فينا بالتسجيل السابق، عرفتي شو الفرق بين المبدع الحقيقي والمبدع غير الحقيقي؟ هذا صار واضح لك. فالمجموعات هي مثلا مجموعة أدباء، كتاب قصة، أساتذة الجامعات، هذول كلياتهم فيهم مبدعين ومبدعات حقيقيون، مو كلياتهم لا، وكمان فيهم ناس كذابين، فيهم ناس أدعياء هيك الله من الله على الفاضل، في هيك وفي هيك، في هيك في ناس عم بيشوف كاتب انه هو الدكتور الفلاني والبروفيسور العلاني، هو بالنتيجه بيطلع واحد حرامي عم يسرق النصوص من هون ومن هنيك، بياخذ نص وبيعدل عليه ويعمل كوبي بيست، تمام؟ بس بعدين هذا بينكشف، بالنتيجه بينكشف وبيروح بالحضيض، يعني حط بحساباتك في موجودين هيك. يعني هو الفيس نفس العالم الواقع اللي احنا فيه، في ناس مناح وفي ناس مو مناح، تمام؟ نفس الشيء موجود بالجروبات، مو نفس الشيء موجود حتى على الصفحات الشخصيه. فالفرق بالجروبات انه انت لما بتدخل على الجروب راح بتلاقي مثلا 300 شخص، 100 شخص، 1000 عضو، 10000 عضو، مليون عضو. هذا شو عم يعمل؟ كأنه هو اللي بحث لك كل الأمور، بحث لك عن هؤلاء وجمعهم بقائمة واحدة. فأنت لما بتدخل بالجروبات مو شرط أنك أنت تشترك، يعني تكتبي بالجروبات وتشاركي بالحوارات، لا، إذا بدك أحد يشترك، يعني إذا بدك تتفاعلي تفاعلي، إذا ما بدك مشان تريحي راسك وهو الأفضل تريحي راسك، لأن أنت عندك مهمة شغل، أنت بزنس اوكي. نحن عم نشتغل مشان شو؟ نشتغل بشكل صح بخطة مدروسة مشان نصل سريعا للفلوس. فلوس، انا بدي فلوس، انت كمان بدك فلوس، وكل اعضائنا بدهم فلوس، وانا حاطط من اولى اولوياتي انه نحن بدنا فلوس، وهالشيء معلن، منا مخبي، منا خجلانين، هذا حقنا، حقنا، حقي انا المبدع وحقك انت المبدعة وحق اي مبدع من اخوتنا واخواتنا في دار المشروع العالمي. نحن بدنا فلوس مشان بنجهز كل أساسيات البقاء، وبالنتيجة نصل بأسرع وقت إلى أساسيات الارتقاء، وبالنتيجة نخدم نفسنا ونخدم أبطالنا، هذا حقنا. فنحن عم نشتغل بشكل صحيح مدروس، تمام؟ فعليه شو بتعملي أنت لما بتدخلي على القائمة؟ حط حسابك أنت عم تشتغلي، هذا بزنس شغل، تدخلي على قائمة الأعضاء بتشيكي بتشوفي مين هو المبدع، مين اللي المبدعات، مين اللي عم بيشارك بابداعات حقيقيه. مثلا الكاتب فلاني فلان، في ناس بتلاقيهم اعضاء ما انه كاتب ولا شيء، مجرد هيك بده بيضيع وقته، هذا ما بينفعنا، لا، بدنا كاتب حقيقي جاد. وراح بتلاقي انت في كل المجموعات الكتاب الحقيقيين الجادين ربما ما بيتجاوزوا عن 3% اذا مو 1% لمعلوماتك. يعني اذا في عندك انت مثلا 100، كل مجموعة فيها 100 عضو، يعني اذا لقيتي بمجموع المية شخص 3 اشخاص حقيقيين فهو هذا الطبيعي يعني، واذا لقيتي يعني اكثر من 3 فيعني هذا فوق الممتاز لمعلوماتك، مشان ما تنصدمي بالواقع، لانه هو بالحقيقة كناحية عملية اكثر من 99% من المجموعات حكي فاضي، اكثر من 99%، حط حساباتك، ما اقول لك 99، اكثر من 99%، يعني من كل 10000 شخص في شخص حقيقي واحد، مشان ما تنصدمي بالواقع. هاي احصائيات انا عملتها من 2008 ميلادي لما كنت بدمشق وعم بشتغل بالاي اي سي، يعني بمركز الابداع العالمي، انا اشتغلت احصائيات انا بايدي وكنت عم تابعها يوميا. كل 10000 شخص بالشرق الأوسط بتلاقي فيهم فقط شخص واحد هو الإنسان الجاد المبدع الحقيقي فقط، وتسعة آلاف وتسعمية وتسعة وتسعين هدول يعني غير جادين، ما بدي أقول كذابين، غير جادين ما بيفعونا. وضحت لك؟ فمشان لا تنصدمي بالحقيقة، يعني مشان ما بتقولي والله أنت تواصلتي مع فلان أو فلاني وفلان وفلاني يعني ما ردوا، ما يعني ما ردوا التواصل معك بشكل إيجابي. لا، هذا حطيه بحساباتك، متوقع يعني طبيعي جدا. لكن أنت كيف تضمني إن الناس راح يكونوا أكثر إيجابية معك أو يتفاعلوا مع تواصلك معهم؟ يعني بالنتيجة راح ينضموا ويكون برصيدك، وراح بنعجل إحنا بشغلنا، نعجل بالبزنس تبعنا. كيف حسن الاختيار؟ لما أنت تختاري بشكل صح راح تكون النتيجة صح. يعني لا تختاري عشوائي، مو لمجرد انه والله كاتب اسمه او فلانه كاتبه او حاطه صوره جميله حلوه وبالاخر تطلع هي مو صورتها، ملطوشه من الانترنت. حط حساباتك، نحن شغلنا كله واقعي، ما في عندنا شيء مخبى، شفافين. يعني اللي بده يكون معنا اوتوماتيكيا لازم بيحط صورته ولازم بيعمل فيديو، والضوابط الفنيه لتصوير الفيديو شرحت انا بالكامل بفيديوهات تدريبيه في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشآت العالمية. وضحت؟ فهذا هو الفرق بين المجموعات وبين البحث الخاص. البحث الخاص لا، أنت عم تبحثي واحد واحد لحالك، لكن المجموعات هي مجهزت لك قوائم كاملة بتيسر لك الموضوع. وكمان أنت مثل ما قلت لك فيك بتبحثي على الفيس بشكل شخصي خارج المجموعات، وبتشوفي شخص شخص، تدخلي على الصفحة تبعه بتشيكي بشوف إذا هو بينفعنا، بتنطبق عليه المواصفات والشروط، تواصل معه برسالة على الخاص بتخبريه السلام عليكم، ولما بتتواصل معه باسم هو، مرحبا أخي فلان، أختي فلانة، حتى إذا كان الدكتور البروفيسور ما بتقولي له الدكتور والأستاذ ما بعرف، لا أخي أختي ما في غير الكلمة، أو مرحبا أخي فلان، مثلا شو اسمه هو؟ رافع، حاط لك مثلا البروفيسور رافع، ما بتقولي له البروفيسور رافع، لا بتدخلي له فورا، مرحبا أخي رافع فلان، مثلا رافع آدم، أنا أختك نهيلي عضو دار المنشورات العالمية، هيك عم تقبلي له، أنا أختك نهيلي عضو دار المنشورات العالمية، شهدت يعني دخلت على شفت المنشورات تبعك، وإن حضرتك أنت إنه هيك، يعني أنت حضرتك أنت مبدع ولك إبداعات، ونحن نرحب بجميع المبدعين والمبدعات الانضمام معنا في دارنا الفريدة للنشر، علما انه طبعا هالحكي باسلوبك العام، يعني باسلوبك احكي مو بالفصيح، يعني بحكي لك اياه مشان يعني تتضح لك الفكره، واذا بدك بالفصيح كمان ما في مشكله. فنحن نتشرف بوجودك معنا في دار النشرات العالمية، وانضمامك لنا مجاني بالكامل، وكل المعلومات الموجودة ورابط انضمامك، وراح تكون انت معنا شريك استثماري بالأرباح، معنا راح بتحصل على الشهرة والمال والنجاح. وكل المعلومات الموجودة عن انضمامك إني، وعلى كذلك كل الإجابات على أسئلتك واستفساراتك موجودة بداخل الاستمارة انضمامك، ورابط الاستمارة موجود بالمنشور المثبت او بالمنشور اللي راح تلاقيه على صفحتي بالفيس. واذا احتاجت لاي سؤال كمان تواصل معي على الخاص، وانا اكون بخدمتك. خلاص انتهى الموضوع، هيك تريحت راسك. فهو لما بيتواصل معك اذا تواصل معي، كيف راح يتواصل معي؟ يتواصل معك مثلا بيسألك، بيقول لك مثلا يا اخت نهيل انا دخلت على صفحتك بس ما شفت المنشور، وينه؟ لان احيانا يكون انت مو عرفان انه هو مو ظاهر للعامة مثلا، فبيدخل او يدخل عم يقول لك والله انا دخلت على المنشور شفته انه ما اشتغل، شو السبب؟ تمام. فاذا انت مثلا اجابات ما بتعرفيها ارجعي لي، انا بجاوبك تمام، يعني بدربك شو بتحكي له، لان كله موجود في صفحة اجوبة دار المنشورات العالمية. وبالنتيجة انت تريحي حالك، هيك انت ما تبعتي اي رابط على الرسالة على الخاص، لا تبعتي اي رابط مشان الفيسبوك ما بيحضرك، ما بيعاقبك، لان لما بتبعتي انت روابط كثيرة بشكل متواصل على الرسائل او على المحادثات او حتى على المجموعات، الفيسبوك بيعاقبك، بيحضر حسابك، بيحضروا لفترة محددة أو يحضرك عن المراسلة أو أو أو. أنا ما بدي هيك شيء بيعمل معك الفيسبوك، لا، بدنا نشتغل بصياغات عمل صحيحي. لذلك عم قل لك يوميا اكثر من 3 اشخاص لا تتواصلي، ثلاثة فقط يوميا، 3 بيكفوا، ويوميا 3 مجموعات تدخل عليه، يعني بتشيك كل 25 ساعة بالتمام والكمال، كل 25 ساعة بالتمام والكمال 3 اشخاص تواصلي معهم، وثلاث مجموعات تدخلوا فيهم فقط، هيك لا اكثر ولا اقل، بكل بساطة بكل اريحية. يعني انت كمان مريحة حالك وتتوجهي للشغل، لانه انت بالوقت، حطي بحساباتك بالوقت اللي انت ما راح تتواصل فيه، يعني تواصلتي اليوم مع 3 اشخاص، الوقت اللي صار عندك فارغ شو بتعملي؟ بتشيكي القوائم الموجودة بالمجموعات عشان تحط عندك اسماء محددة، بتكتبي بورقة وقلم، راح تكون عندك منهجية، بتقولي لحالك بكرة راح تدخلي تتواصل مع فلان وفلان وفلان، بعد بكرة مع فلان وفلان وفلان، بتحدديهم، هيك راح يصير عندك انت خطة عمل. وضحت لك الفكرة؟ وهيك انت عم تشتغلي بخطة استباقية، هاي خطتي انا بالعمل. وضحت الفكرة؟ هذا هو الموضوع بتفصيل دقيق. طبعا مشان تكون مصداقيتك كاملة 100% امام الناس راح تتواصل معهم، راح ان شاء الله باقرب وقت اليوم، يعني خلال دقائق، بركي خلال دقائق، بس خليني شوي يعني يكون عندي وقت، ان شاء الله خلال دقائق باذن الله، بحاول باسرع وقت، ربما اقل من 3 دقائق باذن الله. قول يا رب، ابعث لك رابط صفحتك انت، صفحتك انت الموجود على الفيس، اللي فيه شهادتك انت، شهادة انه انت سفيرة الابداع العالمي، تمام؟ وضحت الفكرة؟ وضحت لك؟ فهذه كمان بتشاركيه على صفحتك وتحطيه على العام، مشان بيعرفوا انك انت سفيرة الابداع العالمي، انك انت بالفعل عضو في دار المنشورات العالمية بشكل موثق. وضحت؟ فلما بيدخل على صفحتك وعلى العام بعد يشوف المنشور ويشوف الوثيقة عندك انت بشكل موثقة، تذكري نحن تابعين، نحن دار المنشورات العالمية تابعين الى مركز الابداع العالمي، The Excellence International Center، ومركزنا الفريد موثق بشكل رسمي يا نهيلي، لذلك عم بشوفي ختم المركز موجود على شهادتك انت. فنحن ما عم نلعب، نحن عم نشتغل شغل البزنس، مركزنا موثق بشكل رسمي في وزارة الثقافة السورية من 2009، وبفضل الله سبحانه وتعالى موثق كمان في أرشيف المكتبة الأمريكية من 2009 ميلاديا. وضحت يا نهيلي؟ عم تعرف قديش انت قيمتك كبيرة جدا، قيمتك كبيرة لما انت اصبحتي في دار المنشورات العالمي، لانك انت تابعة الى مركز الابداع العالمي. وضحت يا اختي الغالية؟ فلذلك راح ابعث لك انا ان شاء الله كمان الرابط الخاص بالوثيقة تبعك انت، شهادتك، شاركيها كمان، ادخلي عليه، يعني مو تعملي نسخ لصق للرابط، لا، ادخلي على الرابط وشاركي الشهادة تبعك على صفحتك انت وحطيها على عام كمان. يلا اتكلنا على الله.